أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إلهي الله. ورد في سبب نزول هذه الآية أن بعض النساء قلنا يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون ولا نذكر، هذا في الغالب يعني في الغالب أكثر ما يذكر الرجال. سبحوا لهم فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. والخطاب يأتي غالبا بصيغة الجمع، وإن كانت كثير من الآيات فيها عموم لكن لفظها يا أيها الذين آمنوا حافظ الرجال والنساء. جاء في بعض الصور ذكر المؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن مثل من الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، من الصيغ أخص هي أخص بالرجال. فجاءت هذه الآية، نزلت هذه الآية وقد ذكر الله فيها 10 صفات ووصف بها الرجال والنساء تفصيلا سبحانه 10. إن المسلمين والمسلمين والمؤمنين والقانتين والقانتين، هل ما إلى آخر هذا يقتضي إن كل هذه الصفات كما تثبت للرجال تثبت للنساء. فالنساء فيهن المسلمات المؤمنات القانتات الصادقات الصابرات كل هذه الصفات كما تثبت للرجال تثبت للنساء. والوعد للجميع، أعد الله لهم ومن يعد للجميع، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية لها تناسب مع الآيات السابقة، فقد كانت الآيات السابقة في شأن نساء النبي خاصة، وإن كان ما ورد من الأمر والنهي والإرشاد مختصا بنساء الرسول فالحكم عام، الحكم عام فلا تخضعن بالقول عام، قرن في بيوتكن عام إلى آخر الآية. والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لحكمه والدخول في دينه، الدخول في دين الإسلام. المسلم هو من دخل في الإسلام الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه كما جاء تفسيرهما